اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 66 بفضل الله سبحانه وتعالى في قراءة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ أبي العباس أحمد المقري الأشعري المالكي رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. وبعد أن تمم رحمه الله سبحانه وتعالى الكلام على مسألة الفرق بين القرآن الحادث المنزل وكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته القائمة به، وبعد أن حذر من اعتقاد أن الكلام القديم هو بالصوت والحرف والعياذ بالله تعالى، شرع الآن في الكلام على جملة من الأخلاق والخصال الحسنة التي دعا إليها الإسلام، وبيان الأخلاق الذميمة والخصال المستقبحة شرعا التي ردها الإسلام ودعا إلى التخلي عنها واجتنابها. وهذه الأمور درج العلماء على ذكرها في أواخر كتب العقائد، وإن لم تكن عقيدة، تتميما للفائدة وحظا للأمة على التحلي بتلك الخصال الحسنة، تصفية لمرآة الذات لمرآة النفس، وترقيا في مدارج القرب من الله سبحانه وتعالى الذي صححت العقيدة فيه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا المقري رحمه الله تعالى: واسلك سبيل السنة الغراء فنورها باد لعين الرأي، فالشر مقرون بالابتداع والخير مضمون بالاتباع، واعمل بما تحبى به الأجور وحاذر الفحشاء والفجور. قال رحمه الله تعالى: واسلك أيها المسلم أيتها المسلمة سبيل السنة الغراء، أي المضيئة المنيرة، سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنورها أي نور السنة باد ظاهر لعين الرائي، لعين من يرى، فلا تلتبس إلا على أعمى البصر والبصيرة. فسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال والتقريرات والخصال والصفات الخلقية والخلقية هي الخير والبركة، وهي العاصمة بإذن الله وفضله من الوقوع في الضلال والبدعة. استمسك أيها المسلم بها وعض عليها بالنواجذ، ولا تكن كالذين أعمى الله بصائرهم فولوا ظهورهم للسنة كبرا وعجبا ورفضا وردا وابتداعا. فمن أراد إصابة الحق في الاعتقاد والعمل والسلوك إلى الله تعالى فعليه بسنة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا الحفاظ العدول الثقات من أمته صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الكرام، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه السنة. يعني لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم من فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. بل هذا يا كرام من الخذلان أن يقتصر الإنسان على ما في القرآن تاركا سنة النبي التي هي بيان لما في القرآن. قال الإمام أبو سليمان الخطابي يحذر، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له في القرآن ذكر، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك، بما أراك الله، ولا تكن الخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا يا كرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة كما قلت منذ قليل. ويكفينا يا كرام قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويكفينا قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويكفينا قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. قال رحمه الله: واسلك سبيل السنة الغراء فنورها باد لعين الرائي، فالشر مقرون بالابتداع، الشر ملازم ومقرون بالابتداع بالإحداث في دين الله ما ليس منه، الشر مقرون بمخالفة كتاب الله ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالشر مقرون بالابتداع لأمور ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، والخير مضمون بالاتباع، أي اتباع ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة الغراء. والابتداع يا كرام هو الاختراع والإحداث، ابتدع يعني اخترع وأحدث، والمراد هنا إحداث ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتناوله أدلة الشريعة، إحداث ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتناوله أدلة الشريعة. فالبدعة إحداث أمر لم يكن في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تناولته أدلة الشريعة من كتاب وسنة وقياس وإجماع وغير ذلك، فهذا لا يسمى ببدعة مذمومة، وليس هذا هو الابتداع المذموم. بل قد يبتدع الإنسان شيئا تتناوله أصول وقواعد الشريعة ويكون واجبا أو مندوبا أو مباحا. فالبدعة يا كرام تتناولها الأحكام التكليفية الخمسة، قد تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو حراما. فالبدعة منها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود. قال الإمام اللقاني رحمه الله تعالى في عمدة المريد: والبدعة لغة ما كان مخترعا على غير مثال سابق، ومنه بديع السماوات والأرض، أي موجدهما على غير مثال سابق. وشرعا ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام، انتبهوا لهذا جيدا. وشرعا ما أحدث، ما اخترع على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام، بل يكون الحامل عليه على هذا الاختراع والابتداع، بل يكون الحامل عليه مجرد الشهوة والإرادة. وأما ما أحدث مما له أصل، انظروا يا كرام، مما له أصل ولو لم يكن موجودا في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما ما أحدث مما له أصل في الشرع، إما بحمل النظير على النظير عن طريق القياس أو بغير ذلك، فإنه حسن، إذ هو سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. ومن ثم قال عمر رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة هذه. فوصف البدعة وهي جمع الناس خلال رمضان كله على إمام، وصف هذا الأمر المستحدث بلفظ نعمة فمدحه واستحسنه. قال اللقاني: وليس ذلك مذموما لمجرد لفظ محدث أو بدعة، فإن القرآن باعتبار لفظه وإنزاله وصف بالمحدث أول سورة الأنبياء، وإنما منشأ الذم ما اقترن به من مخالفة السنة ودعايته إلى الضلالة. انتبهوا يا كرام، متى نذم البدعة ونستقبحها ونجعلها في خانة المردود؟ إذا عارضت الشرع ودعت إلى ضلالة وزيغ. انظروا، قال: وإنما منشأ الذم ما اقترن به من ذلك الابتداع من مخالفة السنة ودعايته إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول الشافعي: أيها الأفاضل، المحدثات من الأمور ضربان أي نوعان، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة. والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، يعني لا للكتاب ولا للسنة إلى آخره، فهذه محدثة غير مذمومة. فهذه محدثة يا كرام غير مذمومة، وكفى بكلام الإمام الشافعي ضابطا وبيانا لأنواع البدعة. وقد روى عنه هذا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الشهير المعروف مناقب الشافعي. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعد الأحكام: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. ثم قال بعد قليل: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى في شرح صحيح مسلم، وهو يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. قال: قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، المراد أن غالب البدع هي بدع ضلالة. قال النووي: قال أهل اللغة هي، يعني البدع، هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. فمن الواجبة، من البدع الواجبة، فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. إذن فهذه التصانيف في علم العقائد في علم الكلام التي جمعت الأدلة ونظمت العقائد ورتبت شبه المخالفين ونظمت الأدلة في الرد عليها، هذه لم تكن في الزمن الأول، لكنها من البدع الواجبة لأنه بها يتم حفظ الدين. قال: ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك، ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك، والحرام والمكروه ظاهران. وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات، فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، علم أن الحديث من العام المخصوص، هو لفظ عام كل بدعة هذا عام، لكن وقع تخصيصه بأدلة أخرى. قال: علم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة، ويؤيد ما قلناه قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الحديث التراويح: نعمت البدعة. ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة، مؤكدا بكل، مؤكد بلفظ كل، بل يدخله التخصيص، يعني رغم وجود لفظ كل يدخله التخصيص، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى: تدمر كل شيء، انتهى كلامه، تدمر كل شيء، والله جل جلاله شيء بمعنى موجود، فمع إنه الريح تدمر كل شيء، لكن خصص بأن ذات الله وصفاته لا تدخل تحت لفظ الشيء هنا، فالله جل جلاله كما تعلمون لا يلحقه العدم جل جلاله، إلى غير ذلك أيها الكرام من نصوص الأئمة الأعلام في هذا الباب، وتكفي الإشارة. قال الناظم رحمه الله: واعمل بما تحبى به الأجور، وحاذر الفحشاء والفجور. واعمل أيها المسلم بما تحبى به، بما تعطى وتمنح به فضلا وكرما من الله تعالى، الأجور جمع أجر وهو الثواب، فيجب على الإنسان أن يشغل حياته بالحق والطاعة، وأن يعمر أوقاته بما يسعده في الدنيا ويسعده في الآخرة وينجيه من عذاب الله تعالى. ويجب عليه كذلك أن يحذر من المعاصي ويجتنب ألوان وأنواع المخالفات لله تعالى، لذلك قال في عجز البيت: وحاذر الفحشاء والفجور، أي واجتنب أيها المسلم الفحشاء واجتنب الفجور. والفحشاء أيها الكرام هي الفحش، وهو كل قبيح من قول أو فعل. فالفحشاء أيها الكرام تعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها. وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في معجمه: الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. وقد قال ربنا تبارك وتعالى أيها الأفاضل: إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقال سبحانه وتعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وتطلق الفاحشة كذلك أيها الكرام كناية عن الزنا، كما في قوله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. فيجب على المسلم يا كرام أن يحذر ويجتنب الفحشاء، ويجب أن يحذر ويجتنب الفجور. والفجور أيها الكرام هو الميل عن الحق والصواب والخروج عن الطاعة، فليحذر المسلم أن يميل عن الحق إلى الباطل، وليحذر أن يخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة: